فأرسل فيه

لنكون من المؤمنين وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون وما كان أكثرهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا Thank you.

بلسان عربي مبين. وإن إنهم عن السمع وسيعلم الذين ظلموا